تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون سلة زهور من محمود عباس رئيس دولة فلسطين بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمل الكوري. نقلها إسماعيل أحمد محمد حسن السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين لدى بلينا إلى ري سو يونغ نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري يوم الرابع الثلاثاء.